الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس خاص يتعلق بالأضحية وأحكامها، فالمقام مقام ذلك والوقت وقت لذلك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم يوم النحر بأمان وسلام. أقول مستعينا بالله عز وجل إن الأضحية عبادة من العبادات وقربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك منه الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر، أي فصلي لربك وانحر لربك أيضا. وقال تعالى ذكره: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمنسك موعد للذبح ومكان للذبح والعيد كذلك. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلذا قال عدد من العلماء إن الأضحية لم تكن في شريعتنا فحسب، بل كانت كذلك في شريعة من كانوا من قبلنا، لأن الله قال: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأضحية قربة من القربات وعبادة من العبادات، ودل على التفريق بينها وبين سائر الذبائح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل وقال: ذبحت قبل الصلاة يا رسول الله، قال: شاتك شاة لحم فلتذبح مكانها أخرى. فدل هذا الحديث على التفريق بين لحوم الأضاحي، بين الأضاحي وبين سائر الذبائح التي تذبح لغير الأضحية. فالأضحية قربة من القربات وعبادة من العبادات، وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. قد نقل غير واحد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك التضحية في سنة من السنوات صلى الله عليه وسلم. وفي التضحية أجر وخير، فهي من شعائر الله، أي من أعلام الدين الظاهرة. ولقد قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال تعالى ذكره: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي من أعلام الدين الظاهرة. والبدن الناقة التي سيضحى بها، أو الناقة المهداة إلى بيت الله الحرام، تذبح كهدي في الحج. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فقوله تعالى لكم فيها خير يحفز ويحث بلا ريب على التضحية، إذ الله قال: لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالأضحية قربة وعبادة من العبادات، مستحبة لأن النبي ما تركها صلى الله عليه وسلم، ولأن الله حث عليها إذ قال: جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فلنا فيها خير. هذا. وعن الأضحية وعدم وجوبها، لماذا ليست بواجبة؟ ليست بواجبة لأن النبي ضحى من لم يضح من أمته، فقد نحر كبشا، عفوا ذبح كبشا، وقال: اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. نحر كبشا عنه وعن أهل بيته، وكبشا عن من لم يضح من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يدل على عدم وجوبها قول أبي صريحة رحمه الله: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، وقول عقبة بن مسعود البدري: وكان موسرا إني لا أدع الأضحى، أي التضحية، وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. هذا عن وجوبها من عدمه. أما حديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فهو حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. والأضحية تكون من الأنعام الثمانية، تكون من الأنعام الثمانية التي ذكرها الله في كتابه، إذ قال: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، وقال أيضا: ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فالأنعام الثمانية هي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. هذه الأنعام الثمانية. الأربعة الأخيرة منها التي هي الكبش والنعجة والجدي والعنز يطلق على كل واحدة منها شاه، يطلق على كل واحدة منها شاه. فلا تجوز التضحية بغير هذه الأنعام الثمانية. هذا. والأثر الوارد عن بلال رضي الله عنه من أن مؤذنا ضحى بمؤذن، يعنون بذلك أن بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بديك، هذا لا يصح، بل إسناده تالف جدا. هذا. وللأضحية شروط كما هو معلوم، فتكون من الأنعام الثمانية. لا يصلح أن تضحي بديك، ولا أن تضحي بغزال، ولا أن تضحي بظبي، ولا أن تضحي بحمار وحشي، إنما الأضحية تكون من الأنعام الثمانية. هذا أولا. وتكون مسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، المسنة هي الثني من كل شيء، والتي ظهرت لها سنتان في الفك الأعلى بعد سقوط الأسنان اللبنية، فهذه التي ظهرت لها سنتان تسمى ثني. والنبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة، وفسر العلماء المسنة بالثني. والثني من الإبل في الغالب 5 سنوات فصاعدا، وفي البقر 2 سنين فصاعدا، وفي المعز 1 سنة فصاعدا، ومن الغنم 6 أشهر فصاعدا. هذا في غالب الأحوال، هذا في غالب الأحوال. فلا تجزئ ما دون ذلك، ما لم تكسر، ومعنى تكسر تظهر لها سنتان. هذا. ويرى جمهور العلماء أن السمنة الضخامة لا تقوم مقام السن في التضحية، لأن النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة، فالبدينة إن كانت صغيرة أو العجل إن كان صغيرا لا يجزئ. ولذا لزاما أن نحترز عند شراء الأضاحي أن تكون كسرت أي بلغت السن، وكما أسلفت البقر سنتان فصاعدا والغنم 6 أشهر فصاعدا والمعز سنة فصاعدا والإبل 5 سنوات فصاعدا على وجه التقريب. ويجب أن تكون الأضحية سالمة من العيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها وعن العجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة ضعيفة العقل، الهزيلة ضعيفة العقل. وألحق العلماء بذلك كل ذات عيب ظاهر وواضح، وذلك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمكسورة القرن كذلك تلحق بما ذكر عند كثير من العلماء، فعليه يستحب أو يلزم أن تكون الأضحية سالمة من العيوب، للحديث الذي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن وقت الأضحية، الأضحية تذبح أو تنحر، إذا كانت إبلا تنحر، إذا كانت بقرا أو غنما أو بقرا أو غنما أو من المعز فإنها تذبح. وقت ذبحها بعد صلاة العيد، لأن الله قال فصلي لربك وانحر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبو بردة بن نيار قال ذبحت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم اذبح مكانها أخرى. فوقت بدايتها بعد صلاة العيد من يوم النحر، وتمتد إلى سائر أيام التشريق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فامتدادها لنهاية أيام التشريق لحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قد سمعتم هذا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطى الجازر منها شيئا، إنما يعطى الجزار أجرته ولا يأخذ من الأضحية شيئا. وعن جلودها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق بجلالها أي بجلودها. وإذا تصدقنا بجلودها، والذي أخذ الجلد استعمله أو باعه برئت عهدتنا من ذلك. ومعلوم أن الرجل يجزئ عنه وعن أهل بيته شاة، تجزئ عنه وعن أهل بيته شاة، وكما أسلفت فالشاة خروف أو نعجة أو جدي أو عنز، هذا يجزئ عن الرجل وأهل بيته. وأيضا يجزئ عن الرجل وأهل بيته سبع بقرة أو سبع بدنة، سبع جمل، سبع ناقة، سبع بقرة، كل ذلك يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته هذا. وقد قال جابر كنا نشترك السبعة في بقرة أو السبعة في بدنة، يعني في الهدي. هذا. والحديث الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن البدنة تجزئ عن عشرة أشخاص، عشرة أبيات، هذا الحديث لا يقاوم حديث جابر، وكذلك فيه من تكلم فيه بما يفيد أنه إذا انفرد لا تقبل تفرداته، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وعند تقسيم الأضحية كم يأخذ الفقير والمسكين، كم يأخذ أهل البيت، ليس في ذاك نص يحدد بدقة ما يأكله الرجل وأهل بيته وما يتصدق به. ومن العلماء من قال تنصف الأضحية نصف لأهل البيت ونصف للفقراء والمساكين، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فهذا قول. وقول آخر أنها تثلث، ثلث للرجل وأهل بيته وثلث للفقراء والمساكين وثلث للإهداء ونحو ذلك، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع والمتعفف والمعتر هو الذي يتعرض لك بالسؤال، وهذا كله ليس بصريح في تعيين القدر الذي يأكله الرجل وأهل بيته، وتعيين القدر الذي يعطى للفقراء أو القدر الذي يعطى للمساكين. فالأمر على التوسعة، إن أكلت أكثر من الثلث جاز، أقل من الثلث لا يجوز، أقل من الثلث جاز، الثلث جاز، فوق الثلث جاز، الأمر في ذلك كله واسع. وكان ثم نهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، إلا أن هذا النهي نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا كيف شئتم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجوز أن يضحى عن الميت على الصحيح لأنها صدقة من الصدقات، وتجوز الصدقة عن الميت والله أعلم. هذا. وإن كان الرجل يضحي سنويا وتعثر عاما فلم يضحي فلا إثم عليه حينئذ، لا إثم عليه لأنها ليست في الأصل بواجبة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وإذا أراد شخص أن يشترك مع غيره في بقرة فاشترك بسبع كأضحية، هل يجوز له أن يشترك بسبعين أيضا كعقيقة عن ولد ذكر فيكون له ثلاثة أسباع البقرة؟ جوز يعني سبع أضحية وسبعان عقيقة عن ولد ذكر، جوز هذا جمهور العلماء، فلا مانع من الاشتراك في البقرة أو في البدنة. شخص بأضحية بسبع أضحية وشخص بسبعين عقيقة عن ولد، أو ثالث بسبع عن بنت، فكل هذا جائز. أن تشترك بسبعين عن الولد الذكر أو بسبع لعقيقة أو بسبع عقيقة عن بنت، عقيقة عن ولد ذكر سبعان، عقيقة عن بنت سبع، أضحية عن الرجل وأهل بيته سبع بقرة، كل ذلك جائز والله أعلم. هذا. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم في منن، فدخل عليهن بلحمان، دخل عليهن بلحمان، فسألنا من أتاهن باللحمان، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. هذا، ويجوز للمرأة أن تضحي عن نفسها أيضا، ويجوز للحاج أيضا أن يضحي في منن فضلا عن دم التمتع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وأعود لافتا النظر إلى شيء حاصل، أن أصحاب المزارع، أصحاب المزارع، مزارع البقر أو مزارع الغنم، يتعجلون ببيع البقرة أو العجل ولم يكن كسر، يبيعونه كأضحية. نعم، إذا باعوه لجزار يذبحه لا إشكال، لكن إذا باعوه على أنه أضحية فلا يجوز إلا أن يكون قد بلغ السن، والله أعلم. أزيد ذلك إيضاحا، أصحاب المزارع على سبيل المثال، الرجل يعطي العجل بعشر جنيهات علف في الصغر، يعطيه العجل بعشرين جنيه لحم، يعني يحمل لحما يساوي عشرين جنيه مثلا، كلما أعطاه علفا بعشر جنيهات حمل لحما بعشرين جنيها، فهذا يستمر إلى مدة سنة على سبيل المثال. بعد ذلك يعطيه طعاما بعشر جنيهات، يعطيه لحما بعشر جنيهات، أو يعطيه لحما بخمسة جنيهات، فيصبح حينئذ بقاء العجل فيه ضرر على صاحب المزرعة، فيبادر بالبيع، ولا بأس أن يبيع، لا بأس أن يبيع، فالبيع مباح والذبح مباح في هذه السن، لكن لا يباع على أنه أضحية، لأن الأضحية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسنة، والمسنة من البقر هي الثني على وجه التقريب سنتان فصعدا. هذا. والسنة في البقر الذبح، لأن الله قال، إن قال موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أما السنة في الإبل النحر، والفرق بين الذبح والنحر معروف، فالذبح إمرار السكين على الرقبة، لكن النحر الطعن في اللبات عند اتصال الرقبة بسائر جسم الناقة. وقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي معقولة الرجل قائمة على ثلاثة أرجل، ومعقولة الرجل الرابعة اليسرى، يعني مربوطة، ساقوها انضم إلى فخذها وربطت، أي الرجل الرابعة اليسرى للناقة، فحينئذ تطعن في اللبات. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. هذا شيء إجمالي مما يتعلق بالأضاحي، فيا هنيئا له من وجد ساعة فضحى، يا هنيئا له من اتبع سنة إبراهيم عليه السلام وسنة سائر المرسلين، يا هنيئا له من اتبع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وعن الأحاديث التي وردت في فضل الأضحية من أن كل شعرة من الشاة المضحى بها أو الجمل المضحى بها أو الناقة أو غير ذلك له به حسنة، فلا يثبت شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه كلمة موجزة عن الأضحية، لعل الله أن يوسع على الخلق ويضحوا كما ضحى رسولهم صلى الله عليه وسلم، وأن يوسع على الأثرياء لعلهم يذبح أو ينحر ويوسع على عباد الله من الفقراء ومن الضعفاء. فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وكما أنك تثاب إذا صليت، تثاب إذا صمت، كذا فإنك تثاب إذا ضحيت، تثاب إذا ضحيت. وقد قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذا بإيجاز شيء من الحديث عن الأضاحي. ويجوز التضحية بالبقرة الحامل والناقة الحامل، إذ لا مانع من ذلك، إذ لا مانع من ذلك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا معلمة للناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بها بين قلوب المؤمنين والمؤمنات أيضا. اللهم آمين. هذا أسأل الله أن يبارك في القناة وأصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات والعاملين فيها أيضا. وأهيب بالمسلمين والمسلمات أن من وجد سعة فليضحي، وقد قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالأضحية من شعائر ديننا ومن أعمال ديننا الظاهرة، وقد سمعتم قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحريص على تسمين الأضحية، الحريص على تسمين الأضحية واستسمانها واستثمانها مع مراعاة السن، يا هنيئا له هذا. وأذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر، يعني رؤية هلال عشر من عشر ذي الحجة، رؤية هلال ذي الحجة، دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهل هو وحده الذي لا يأخذ من شعره ولا من أصفاره أم أهل بيته؟ الظاهر أنه هو وحده، لأن النبي ضحى عمن لم يضحي من أمته، وهذا لم يلزمهم بأن يمتنعوا عن الأخذ من الشعر والأصفار إلا من كان مضحيا منهم. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.